قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تلك الساعتين. من أحكام سجود التلاوة، بعد أن عرفنا أن حكمها الندب، في عنوان عام سجود التلاوة صلاة. إذا وضعنا هذا العنوان نستطيع أن نأتي بكل شروط الصلاة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، كذلك سجود التلاوة لا تسجد إلا مستقبل. من شروط الصلاة الطهارة، لا تسجد للتلاوة إلا إذا كنت متطهرا. من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تسجد للتلاوة إذا لم تكن مستور العورة. هذه في صفة عامة لها أحكام تخصها بعد هذا. إذا مالك بدأ يقول إيش من جوانب بحث الصلاة في النافلة ألا تكون في الوقت الإيش المنهي عنه. فمالك يقول: لا يجوز لإنسان أن يقرأ سورة سجدة في الأوقات المنهي عنها، لأن التلاوة تقتضي سجود والوقت يقتضي المنع، فيعرض نفسه لشيء ممنوع، فإذا قدر وقرأ لا يسجد.